أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع هذا النظم المبارك، نظم الورقات في أصول الفقه للشرف العمريطي، وسأقرأ الأبيات الأولى الثمانية ولن أقف معها وقفة طويلة، بل هي مجرد القراءة حتى نمضي لمقصد الكتاب. يقول الناظم رحمه الله تعالى، وأولا النظم إخواني، ما معنى كلمة نظم؟ هناك فرق بين الشعر، نظم الشعر، ونظم العلم. فنظم الشعر يجمع بين الوجدانيات وبين المعارف، ويغلب عليه وصف الوجدانيات. وأما النظم العلمي فإن صاحبه يختار بحرا من البحور، والغالب فيما يختارونه الرجز لسهولته، الرجز. ثم يبدأ هذا الناظم في نظم علم من العلوم، وهمه كل همه ضبط العلم، وإنما نظم العلوم ليسهل حفظها. فهم الآن وضعوا لنا متونا، هذه المتون متون نثرية قليلة الألفاظ، ووضعوا لنا أيضا متونا من النظم، وهي قليلة الألفاظ، حتى يضبط العلم بالحفظ. يقول الناظم: قال الفقير، الفقير وصف للنفس، الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الفقير يصف نفسه بالفقر، يعني فقير إلى الله تعالى. وأما الشرف فهو لقبه، واسم الشرف العمريطي يحيى ابن موسى ابن رمضان، أو ابن رمضان ابن عميرة، من قرية تسمى عمريط من مصر. فلما يقول فقال الفقير الشرف العمريطي، الشرف لقب، واللقب ما حمل مدحا أو ذما. فمثلا عمر بن الخطاب كان يلقب بالفاروق، ومسيلمة كان يلقب بالكذاب، فهذا لقب وهذا لقب. وكان كثير من السلف والخلف يحرص على هذا، على اللقب وعلى الكنية. الكنية ما بدأ بأب أو أم واللقب ما حمل مدحا أو ذما. هنا جاء باللقب ثم جاء بالنسبة، فنسبته إلى قرية عمريط، يعني من الممكن أن نقول قال الفقير الشرف يحيى بن موسى بن رمضان ابن عميرة العمريطي المصري. خلاص، يبقى عمريطي المنشأ، مصري الايه المكان. قال ذو العجز، ايضا المصنف ما زال يصف نفسه بأوصاف هي من قبيل التواضع، يقول ذو العجز. والعجز يا اخواني هو عدم القدرة على الفعل. تقول فلان وعليكم السلام عاجز عن فعل كذا، ليس عنده الايه القدرة. والتقصير، التقصير معناه انه قادر على الاكمال لكنه لا يكمل، يبقى عاجز لا يستطيع ان يفعل، وان استطاع ان يفعل فهو لا يكمل. والتفريط هو الاهمال بحيث يضيع. لو كان هذا الوصف حقيقة في المصنف لما صنف ولما أخذ عنه العلم، لكن أهل العلم يقيسون أنفسهم بالكمالات، ولذلك تجد هذه الأوصاف تخرج منهم يحطون على أنفسهم. يقول الحمد لله الذي قد أظهر، يبقى يبدأ بالإيه؟ بالحمد. والحمد هو وصف المحمود بالكمال من ناحية المحبة والتعظيم، وبين الحمد والشكر خصوص وعموم، بين الحمد والشكر خصوص وعموم. فالحمد يكون للمستحق للحمد وإن لم يفعل، والشكر لمن أسدى إليك المعروف. والشكر يكون بالجوارح، والحمد باللسان والجوارح والقلب، بينهم عموم وإيه وخصوص. يقول الحمد لله، الحمد لله، الحظ لفظ الجلالة دخل عليه إيه لام، هذه اللام عند العرب تسمى لام الاستحقاق. فلما يقول الحمد لله كأنه هنا حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر، وقد أكد ذلك بدخول لام الاستحقاق، وكأنه حصر الحمد كله في من؟ في الله سبحانه وتعالى. والله لفظ الجلالة لم يسمى به غيره، ولذلك تجد هذا اللفظ في كتاب الله تعالى يأتي وتأتي بعده باقي الأسماء على وجه عطف البيان ووجه الوصف، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، متبوعات متبوعات. ولذلك كثير من أهل العلم على أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الذي إذا سئل به أعطى. يقول الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، يحمد الله تعالى أن أظهر ذلك العلم، علم الأصول. مقصود بالأصول هنا الأل، لما يقول علم الأصول كلمة أل هذه في لغة العرب إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للجنس. أقول طفت بالبيت، كل بيت بطوف به، أمال إيه؟ البيت هنا العهدية، العهد هنا عهد ذهني، عهد إيه؟ ذهني. أنا عندي العهد إما يكون عهد ذكري يعني مذكور في النص، مذكور في موضع قبل ذلك، أو عهد ذهني أعرفه وتعرفه. مثلا قال الله تعالى فعصى فرعون الرسول، لو إن قال للجنس ففرعون عصى كل رسول من نوح عليه السلام حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح هذا حقيقة ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طيب فرعون من الرسول الذي دعاه فعصاه؟ موسى، موسى عليه السلام. فكلمة الرسول قال هنا هذه للعهد، تعود على من؟ على موسى عليه السلام، وكان قد ذكر قبل ذلك في السورة، فأسميه عهد ذكري. عندي عهد ذهني مثل ما قلنا الآن، لما أقول لك وليطوفوا، قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت، بالبيت العتيق، لن يخطر في رأسك عن البيت العتيق سوى الكعبة فقط. هنا نفس الكلام يقول الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول، أي أصول؟ أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث، أم أصول غيرها؟ طيب كل الأصول ولا أراد بهذا شيئا بعينه؟ إيه هو اللي أراده؟ أصول الفقه. يبقى إذن قال هنا إيه؟ عهدية، علم الأصول للورى يعني سائر الناس، وأشهر يعني وجعله إيه؟ ظاهرا فيه. طيب يقول أظهر علم الأصول، معناه إنه كان خفي ثم ظهر، يعني لم يؤلف لم يبتدع، لكنه كان بين أهل العلم يتناقلونه فيما بينهم دون تدوين، لا يعرف بأبواب، كما أن الفقه كان لا يعرف بأبواب. يعني مثلا الصحابة لو سألتهم ما أركان الصلاة، ما شروط الصلاة، ما واجبات الصلاة، ما سنن الهيئات، ما سنن الأفعال، هذه التسميات كانت موجودة؟ لا. كان مصنف الصلاة بهذه الطريقة؟ أيضا لا. لكن هذا العلم كان عندهم؟ نعم، بل نحن أخذناه منهم. فعلم الأصول كان متوارثا بين أهل العلم، يأخذونه قواعد بينهم، لا يعرفه كل أحد بل يعرفه خاصة الناس. ولذلك أحمد يقول كانت أقضيتنا بيد أهل الرأي. من أقضيتنا دي؟ أقضية أهل الحديث. أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، لكن كي يستنبط يحتاج لإيه؟ للأصول. كانت أقضيتنا بيد أهل الرأي. من أهل الرأي؟ علماء الكوفة، الفقهاء كانوا يسمون هكذا، أهل الرأي، أهل الكوفة، الفقهاء، الحنفية. كانت أقضيتنا بيد أهل الرأي لا تنفك، حتى جالسنا الشافعي. لما جالسوا الشافعي عرفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمنطوق والعام الذي أريد به الخصوص، فتح عليه علم، عليهم علم كان منغلقا، كان بيد مجموعة. ولذلك المصنف هنا قال أظهر وأشهر، كان خفيا فأظهره، كان بين الخاصة فجعله فين؟ في عامة طلاب العلم. طيب مين اللي أظهر ومن الذي أشهر؟ كلام العمريطي عذب في نظمه جميل، يقول على لسان الشافعي وهونا. يبقى أول من أظهر ودون هذا العلم هو الإمام الشافعي. قبل ذلك كان موجودا بين أهل العلم لكنه لم يدون، لكن لما أراد الله تعالى أن يظهر هذا العلم يسر الله له. وكيف يسر؟ أرسل بعض أهل العلم للإمام الشافعي، هو عبد الرحمن بن مهدي، أرسل للإمام الشافعي مع بعض أصحابه رسالة، ذهب إليه يقول عبد الرحمن بن مهدي أرسل إليك وهو في شوق لأن تكتب له. تكتب له عن ماذا؟ علم الأصول، يسأل عن العام والخاص وما يحتج به وما لا يحتج به. فالإمام الشافعي كتب لعبد الرحمن بن مهدي رسالة. إحنا الآن بيننا نقول رسالة، وبنعني بالرسالة الجزء اللطيف اللي بيصنفه بعض أهل العلم، هذا لا يسمى رسالة. الرسالة ما يرسل، الرسالة ما يرسل. فكتب له رسالة، رسالة علمية، كتب فيها عن العام والخاص والمطلق والمقيد، والعام الذي أريد به العموم، والخاص الذي أريد به العموم، والناسخ والمنسوخ، وما يحتج به وما لا يحتج به، وحديث الأحاد، والرد على من رد حديث الأحاد. كلام جميل جدا. فذهبت الرسالة لعبد الرحمن بن مهدي، فلما ذهبت فرح بها، فصار يدرسها، فاشتهرت في الناس في عصر الشافعي. هذه الرسالة كتبها الشافعي وهو ببغداد، ثم رجع الشافعي إلى مصر، وصار الناس يطلبون الرسالة فكتبها مرة أخرى، كتبت مرة ثانية في مصر ونقحت. الرسالة التي بين أيدي الناس الآن الرسالة المصرية، كتبها ودرست، وقرأها أهل العلم عليه، حتى إن منهم من قال قرأت الرسالة 300 مرة، وكلما قرأتها تبين لي فيها علم، علم جديد. الشافعي يا إخواني له على سائر الأمة المنة بإظهار هذا العلم، جمعه في مكان واحد، ولذلك كان يقول فيه أحمد: الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. حد يستطيع يستغنى عنه؟ لا. وكان أحمد يخص الشافعي بدعائه في الليل، وأحمد هو أحمد. حتى مرة الشافعي مرة على بغلته، وأحمد يجلس مع يحيى بن معين. يحيى بن معين وأحمد دول كانوا أساطين. فلما رأى الشافعي قام خلف البغلة، فلما رجع قال: عجبت لك يا أحمد، تذهب إلى هذا الفتى؟ فقال ليحيى بن معين كلمة جميلة: يا يحيى، إن أردت الفقه فالزم ذيل البغلة. الشافعي يا إخواني لما يذكر تطيب القلوب وتحبه الأنفس. الشيخ أحمد شاكر في مقدمة الرسالة لما أطرى على الشافعي جدا قال: وأنا أخاف أن يقال تحيز للشافعي، وأنا قد نشأت حنفية وتخرجت حنفية، وأنا أقضي بالمذهب الحنفي، لكن الحق أحق أن يقال. أقف هنا لأن لو فتح الكلام عن الشافعي لن ينتهي. يقول: على لسان الشافعي وهونا. يبقى هذا العلم اشتهر على لسان من؟ الشافعي. وجاء الشافعي فهونه، يعني سهله، فهو الذي له ابتداء دونا. يبقى أول من دونا الأصول من؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه. قال: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. يبقى الناس تابعوا الإمام الشافعي فظلوا يدونون كتب كبيرة الحجم وكتب إيه؟ صغيرة الحجم. طيب، يقول: وخير كتبه الصغار، خير الكتب الصغار التي إيه؟ دونت في هذا العلم، ما سمي، يعني الكتاب الذي سماه صاحبه، بالوارقات للإمام الحرمي. يبقى خير هذه الكتب كتاب إمام الحرمي أبو المعالي الجويني، اسمه عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني من نيسابور يا أخواني، لكن سمي إمام الحرمين لأنه جاور في الحرمين. ومن كتبه التي كتبها في الحرمين كتاب اسمه التلخيص، لخص فيه كتابا لإمام هذا الفن الباقلاني، كتب الباقلاني لا غنى لطلاب العلم عنها، وكتاب الباقلاني في أصول الفقه الكبير كتاب قد ضاع، والأوسط وجد من فترة، والكبير قد لخصه إمام الحرمين الجويني في كتاب سمائه التلخيص وهو موجود. لكن إمام الحرمين الجويني له كتب أخرى، منها البرهان وهو من كتب الأصول في هذا الباب لا يستغني عنها طالب علم، وله رسالة اللي احنا بنسميها رسالة الآن جزء بسيط في ورقات كتبها لطالب العلم المبتدئ من أمثالنا، وهي اسم على مسمى، اسمها ايه؟ ورقات. الورقات جمع مؤنث سالم، وجموع التأنيث أو الجموع السالمة يا إخواني جموع قلة، أنا يعني عندي الجموع تنقسم لجموع كثرة وجموع قلة، سائر الجموع السالمة وأغلب الجموع المكسرة اللي هو جمع التكسير جموع إيه؟ قلة، وجموع الكثرة قليلة. فلما يكون إيه الورقات ده جمع إيه؟ مؤنث سالم، يعني جمع إيه؟ قلة. ومعنى ذلك أنها ستكون ورقات من 3 إلى 9 ورقات، أنت لو دونتها بيديك ستكون في 3 إلى 4 ورقات بالكثير، فهي ورقات اسم على مسمى. يقول وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، يعني إمام الإيه؟ الحرمين. يقول وقد سئلت مدة في نظمه، يعني الناس ظلوا يلحون على من؟ على العمريطي حتى إيه؟ يدون، ينظم هذه الورقات مسهلا لحفظه وفهمه، يبقى قال انظمه لنا حتى يسهل علينا الايه؟ الحفظ. طب لماذا؟ هذه تختلف من شخص لشخص، بعض الناس يسهل عليه حفظ النثر، هذا بعض، لكن غالب الناس يسهل عليه حفظ الشعر، ولذلك قالوا انظمه لنا نحفظه، انظمه لنا يسهل علينا حفظه. يقول وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، يقول فلم أجد، يعني لما سئلت لم أجد مما سئلت بد، يعني أنا الآن سأجيب لأنه ألح علي، وقد شرعت فيه مستمدا، أنا شرعت في هذا النظم إيه؟ أستمد. هنا عندي إقواء، يعني معنى البيت ما كمل هيأتي فين؟ في البيت الذي يليه. من ربنا التوفيق للصواب، يبقى هو مستمد من مين؟ من الله تعالى التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب، وإن رب العالمين إيه؟ ينفع به في الدارين، في الدار الدنيا بالتعلم، وفي الدار الآخرة بأن يجعله الله تعالى لصاحبه ذخرى، وأنا أسأل الله ذلك. مين؟ عبد الرحمن بن مهدي؟ نعم، ما كانش منتشر، كان منتشر بين أهل العلم، خاصة في أهل العلم. يبدأ بقى المصنف الآن في نظم العلم. البيتين دول احنا تكلمنا عنهم المرة الماضية، ولذلك أنا إيه؟ يعني سيكون في الشرح فيها خفيفة. يقول هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، هاك معنى إيه يا إخواني؟ اسم فعل أمر بمعنى خذ، لما أقول لك هاك الكتاب معنى إيه؟ خذ الكتاب. دونك فلان معنى ايه؟ ها؟ طيب ده اسم فعل ايه يا اخواني؟ امر. صح واضح. يبقى هاك اسم فعل ايه؟ امر. يقول هاك يعني خذ، هاك اصول الفقه لفظا لاقبا، يعني خذ اصول الفقه في اللفظ وفي اللقب. خلاص انتبه عشان نحاسب المصنف. يعني معناها انه سيعرف اصول الفقه فين؟ في اللفظ وفين؟ وفي اللقب. لو اخل بواحده هنقول عليك دين، صح؟ طب لماذا؟ لانه الزم نفسه. لو قال لفظا لقبلنا وسكتنا، لكن هو قال ايه؟ لفظا لاقبه. طيب للفن من جزئين قد تركبا. الان سيبدا في شرح اصول الفقه في اللفظ، هو اللي بدا فيه. يقول من جزئين قد تركبا، يعني اصول الفقه تركب منين؟ من جزئين. عند التركيب يا اخواني اما تركيب اضافي او تركيب مزجي، اما تركيب اضافي واما تركيب مزجي. تركيب اضافي معناها عندي مضاف ومضاف الي، اقول اصول الفقه، قلم محمد، كتاب الشيخ، صح؟ ده اسمه ايه؟ مضاف ومضاف الي، ده اسمه تركيب ايه؟ ها؟ اضافي. عندي تركيب بعد ذلك اسميه تركيب مزجي، اجي لكلمتين وايه وامزجهم ببعضهما. خلاص. اما مزجي من فعل وفاعل، كلمه زي جاد الحق، ده فعل وفاعل اهو، او من اسمين، اقول بعل بك، بور سعيد، بور فؤاد، يبقى ايه؟ مزجته. خلاص. يقول هاك أصول الفقه لفظ اللقب للفين من جزئين قد تركبا، تركيب إيه؟ إضافي. خلاص كده. الأول الأصول، يبقى أول تركيب كلمة الإيه؟ الأصول. ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان، يبقى كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها، يعني هذه لها معنى وهذه لها معنى، ركبتهم مع بعض عشان آتي بإيه؟ بهذا الفن، بمعنى لهذا الفن. خلاص كده. هاكا أصول الفقه لفظا لاقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. هكذا يقرأ يا إخواني الإيه؟ الرجز، عشان يسهل إيه؟ الحفظ. هيبدأ الآن، وانتبه هي أبيات جميلة جدا، سيشرح كل شيء بهذا النظم الجميل، سيبدأ يشرح معنى ما قال الآن. هو قال لك إن أصول الفقه مركب منين؟ من كلمتين. هيشرح الكلمة الأولى ويشرح الكلمة الثانية، وعليه دين، اوعى تنسى الدين اللي هو إيه؟ اللقب. يقول فالأصل ما عليه غيره بني، يبقى الأصل بيبني عليه إيه؟ غيره، سواء كان بناء حسيا أو بناء معنوي. أقول الأصل في هذا المسجد أعمدته، يبقى معناها إن المسجد مبني على إيه؟ على الأعمدة. ده بناء إيه؟ حسي، يرحمكم الله. أقول الأصل في وجوب الزكاة قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ها؟ ده بناء إيه؟ معنوي. يبقى الأصل اللي بيبنى عليه إيه؟ غيره. ومعنى ذلك أن الفقه كل الفقه إنما بني على خطاب الله تعالى، صح؟ طيب، والمصنف اكتفى بهذا المعنى للأصل وسنكتفي به. يقول والفرع ما عليه سوى ما على سواه ينبني، يبقى هذا الأصل، يبقى الفرع إيه هو؟ اللي بينبني على إيه؟ على غيره. خلاص كده يا إخواني. أقول الأصل في وجوب الطهارة من الحدث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يبقى قولي الطهارة شرط للصلاة، ده إيه؟ فرع مبني على إيه؟ على أصل. إيه هو الأصل؟ لا يقبل الله إيه؟ صلاة بغير طهور. أقول طهور ولا طهور؟ أوعى نغلط. كلمة طهور بالفتح هي الماء الذي يتطهر به، ماشي؟ يقول والفقه، انتبه، عرف الايه الاصول، ولن نقف مع التعريف وقفه طويله، احنا المره فاتت ايه عرفنا. يقول والفقه علم كل حكم شرعي. يبقى الفقه هو ايه؟ علم كل حكم ايه؟ شرعي. طيب لو العلم غير شرعي، رياضيات فقه، طب فقه، هندسة فقه، لا. إذن الفقه لا يطلق إلا على الحكم الشرعي، وعلى هذا ليس عندنا فقيه إلا ها من يتكلم في الشرع، لكن من فهم الرياضيات، الطب، الهندسة، القانون يسمى فقيه؟ في الشرع لا يسمى فقيه. في اللغة احنا خلاص مضينا المرة الماضية، احنا خدنا محاضرة اتكلمنا فيها عن كلمة فقه، واحنا قلنا نعمل ايه المرة دي؟ هنفك بس عشان ايه؟ نتذكر ونروح علشان نمضي في الأبيات، نأخذ الجديد. يقول الآن الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا. الله، معنى كده ان الحكم الذي يأتي عن غير طريق الاجتهاد لا يسمى فقها؟ نعم. وعلى هذا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إقام الصلاة واجبة، إيتاء الزكاة واجب، لا يسمى فقها؟ نعم. طب لماذا؟ النص واضح جلي، هذا لا يسمى اجتهاد عند المصنف، هنا حكم قطعي. أمال إيه لا يسمى اجتهاد؟ الحكم الفرعي الذي يحتاج إلى بذل الجهد. أضرب لذلك مثالا مضى معنا عشان ما نقفش. هل القيء مبطل للوضوء؟ حدث من الأحداث. عندنا حديث السفينة، ثوبان، يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفطر وتوضأ. طيب معنى ذلك إن القيء مبطل؟ كلام لأهل العلم. بعضهم يقول نعم، قاء فتوضأ، قاء هذا فعل، فتوضأ الفاء فاء للسببية، فكان وضوءه بسبب القيء. إذن القيء مبطل للوضوء وهو حدث ويجب عليه الوضوء. بعضهم يقول لا، هذه حكاية عين فعل، وحكاية الأفعال لا يؤخذ من هذا الحكم. طب لماذا؟ قالوا لأن الفعل ليس له صيغة يعرف منها الحكم. أما كلمة قاء فتوضأ يكون الفاء هنا للعاقبة، يعني أول ما قاء توضأ، لكن تحتمل توضأ لأنه كان محدثا، توضأ لأنه دخل وقت الصلاة وهو كان يتوضأ لدخول كل وقت صلاة، طب توضأ تنظفا، طب توضأ لينشط، معاني كتيرة ولا لا؟ فيقول الفعل لا يدل على أكثر من الاستحباب. عندي أخذ ورد تجاذب، المسألة أصبحت مسألة إيه؟ اجتهادية. كلامي فيها الآن سيكون فقها. طيب وجوب الطهارة للصلاة فقه وليس بفقه؟ ليس بفقه. ليه؟ حكم قطعي لا يحتاج. يبقى إذن هو يتكلم فين؟ في المسائل الاجتهادية دون المسائل القطعية. يقول والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يبقى الحكم القطعي لا يسمى فقها، والحكم الذي يسمى فقه هو الايه؟ الحكم الاجتهادي. أذكر بمعنى الفقه الذي تكلمنا فيه المرة الماضية، قلنا معنى الفقه اصطلاحا معرفة العلم بالأحكام الشرعية التكليفية من أدلتها التفصيلية، هذا إيه؟ الفقه اصطلاحا العلم أو المعرفة بالأحكام، احنا المرة فاتت تكلمنا في كلمة علم وكلمة معرفة. يبقى معرفة الأحكام الشرعية التكليفية من أدلتها التفصيلية. هذا أحد تعريفات أهل العلم وتكلمنا فيه المرة الماضية، لا نحتاج للإيه؟ للإعادة. كله جميل جدا. أنت الآن وفيت بالجزء الأول، عرفته لنا إيه؟ لفظا مركبا. تعال أعطينا اللقب. قال والحكم عليك دين يجب أن توفيه. فين الدين؟ فين اللقب؟ فين اللقب؟ لا يا أخواني، ما فيش حاجة اسمها وزن البيت. الحكم العلم الشرعي يحاسب فيه المرء على كل ما يقول، كل ما يقول. ويا أخواني المصنف يضع عقله على الطبق، المقصود بالطبق مش الطبق اللي احنا بنذكر فيه، يعني الأوراق. اللي بيصنف بيضع عقله على الأوراق ويقول للناس زينوا، انظروا هذا عقلي، انظروا هذا ما عندي. والناس تأخذ له أو عليه الخطأ، والناس تأخذ عليه الهنات ثم لا يحمدون له المعروف. صح، كثير من الناس يفعل هذا. ويا أخواني كل من صنف كان غرضا، كل واحد بيصنف بأيه غرض، ينظر أصاب في كذا، أخطأ في كذا، ناسي كذا، غرض. والإنسان على الستر ما لم يعرض عقله، لكن لما يعرض عقله يبين. هنا المصنف ألزم نفسه بشيء، قال هاك أصول الفقه لفظا لاقب. قلنا هذا اللفظ أين اللقب؟ لم يأتنا به، فعليه دين، عليه أن يأتينا به. إحنا عرفنا أصول الفقه المرة فاتت اللقب يا إخواني، قلنا معرفة دلائل الفقه إجمالة وكيفية الاستفادة منها وإيه وحال المستفيد. كام لفظة؟ ثلاثة ألفاظ. معرفة أدلة الفقه إجمالة، ها، كيفية الاستفادة منها، ها، وحال المستفيد، ثلاثة ألفاظ. وزاد الغزالي واحدة، هي من لواحق العلم جعلها من أقطابه وأصوله. هنا يا إخواني لاحظ دلائل الفقه يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كيفية الاستفادة منها يعني كيف أستفيد منها بالمنطوق ولا بالمفهوم، ها، وبعدين بعد ذلك هذه الألفاظ تنقسم لعام وخاص ومطلق ومقيد، وبعدين هعرف منها الناسخ والمنسوخ. صحيح، يبقى هذه دلائل الفقه وإيه كيفية الاستفادة. طب وحال المستفيد يعني حال المجتهد والمقلد. جاء الإمام الغزالي في المستصفى وقال وهناك قطب آخر، إيه هو؟ قال الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي. فجعلها كم؟ أربعة أشياء: الحكم الشرعي، طريقة دلائل الفقه، طريقة الاستثمار من دلائل الفقه، وبعدين حال المستفيد. فأصول الفقه ستتكلم فين؟ في هذه الأمور الأربعة. خلاص، سيبدأ المصنف بإيه؟ بالحكم الشرعي. خلاص، من هنا كده سنبدأ مع المتن. مر معنا الآن 12 بيتا، هتبتدوا تحفظوا من 12 بيت دول بالكامل ولا تحفظوا البيتين اللي سبقوا وبعدين نكمل حفظ؟ عشان تقول معايا كامل المتن يبقى لازم تحفظ من واحد. ماشي، يبقى نحفظ منين؟ من واحد إن شاء الله تعالى، وهذا خير ستجده في نفسك بعد سنوات. يعني إخواني الشنقيطي كان يحفظ مراقي السعود، مراقي السعود نظم، لكن مراقي السعود هذا النظم كان لمختصر ابن الحاجب، ومختصر ابن الحاجب كان على المحصول الرازي. ستجد الشنقيطي دائما يقول إيه؟ قال في المراقي، وكان أصوليا إيه؟ جلدة، مع أنه كل مرة يقول إيه؟ قال فين؟ في المراقي. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نبدأ الآن يا أخواني مع النظر، ويبدأ من هنا الصبر. والصبر يا إخواني حتى نفهم. إحنا ممكن إحنا نعمل إيه؟ نقرأ الألفاظ ونمضي معها كيفما يكون، وسيكون شرح النظم بالكامل في 3 ساعات. ومن الممكن أن نصبر صبرا متوسطا حتى نفهم، حتى يكون انتقالنا لأي متن آخر مع الفهم إن شاء الله تعالى، ويفتح الله به. فنبدأ ونصبر وإن خرجنا قليلا عن المتن، خلاص. وإن شاء الله تعالى الصبر لن يكون طويلا، لن يكون طويلا. ماشي كده يا إخواني. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع حرمة. أن المصنف يقول والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع حرمة، مع حرمة، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. يبقى هذا الإيه؟ الحكم إجمالا عند المصنف. تعال معي نقف حتى نفهم كلام المصنف. نريد أن نقف مع الكلمة الأولى اللي هي الإيه؟ الحكم. نعرف الحكم ثم نمضي لهذا التقسيم الذي قسمه المصنف، لأن المصنف ما عرف الحكم لكن قسم الحكم. الحكم الشرعي يا أخواني اصطلاح، عشان نمضي وما ناخدش أوقات. خطاب الله الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الحكم الشرعي يا إخواني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. كتبنا؟ ننتبه بقى سوا. أهل العلم يا إخواني متفقون على أنه لا حاكم إلا الله. الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، إن بمعنى ليس، فعندك إن وإلا، إن وإلا، هذه بتسمى أداة حصر وقصر. فحصرت الحكم في من؟ في الله سبحانه وتعالى. فالحكم ليس إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل العلم لما جاءوا يعرفوا الحكم الشرعي قالوا خطاب الله، يعني حكم الله. طيب خطاب الله يكون بأحد أمرين. خطاب رب العالمين للمكلفين من أمثالنا يكون بأحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الخطاب متلوا، الخطاب يكون إيه؟ مثل القرآن، هو الخطاب المتلو، وسائر الكتب السابقة زي الزبور والإنجيل والتوراة. يبقى خطاب متلو، هذا واحد. الثاني خطاب الله غير المتلو، وهو السنة. الكتاب والسنة يا إخواني كلاهما وحي من الله تعالى، الله أنزلهما على نبيه فجعل منهم أو منهما خطابا متلوا يثاب العبد على تلاوته بألفاظه، وخطابا آخر غير متلو هو بيان للخطاب الأول. أريد أدلة مختصرة على مثل هذا. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى، يعني كل ما نطق به محمد ليس عن هوى نفسه. إن هنا أيضا بمعنى ليس، إن هو إلا حصر قصر، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى هذا الذي ينطق به محمد ليس إلا وحيا من عند الله تعالى، سواء كان كتابا أو سنة. انتبه أيضا لهذا المعنى. في أول نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل عليه جبريل فيتلو عليه القرآن، فيخشى النبي أن يتفلت منه، فكان يحرك شفتيه وراء جبريل كلما تلا آية، يقول له مثلا الحمد لله رب العالمين يتلوها. لما كان يفعل ذلك نزل التوجيه الإلهي له، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني انتظر حتى ينتهي جبريل من القراءة كامل القراءة، لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني بحفظه. ثم تضمن له الله سبحانه وتعالى الحفظ، قال إنا علينا جمعه، يعني في قلبك لا تخشى أن يتفلت، وقرآنه يعني وتسهيل قراءته على لسانك، لأن القرآن نزل بهيئة معينة للتلاوة، ولذلك أهل العلم لما تلقوا القرآن وضعوا لك جدولا كيف تقرأ، فوضعوا لك علم التجويد. طب لماذا؟ لأن النبي كان يرشد إلى هذه القراءة، كان يقول اقرأوا بهذه القراءة، ولذلك كان يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد يجيد. فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في قلبك يا محمد، وقرآنه يعني تسهيل قراءته على لسانك. طب ده القرآن المتلو، وانتبه للوحي الآخر الذي سينبه عليه، ثم إنا علينا ها بيانه. لا تخشى شيء، سينزل القرآن فتحفظه وتقرأه، ونحن سنوحي إليك بيان القرآن تفسيره. وتفسير القرآن يا أخواني ليس معناه أن تأتي آية كل تفسيرها كذا، لكن تفسير القرآن أن ينزل الوحي ببيان الأحكام التي فيه، يعني يأتي المجمل فيفصله النبي، سواء كان بيانا فعليا أو بيانا قوليا أو بيانا إقراريا، هذا هو البيان. يبقى إذن يا أخواني الوحي كم؟ الوحي اثنان، كتاب وسنة، كلاهما وحي. لما نقول خطاب الله يعني القرآن والسنة، القرآن والسنة هي الأدلة الأصلية التي يستدل بها المستدلون، وسوى القرآن والسنة فأدلة تبعية. ما معنى كلمة تبعية؟ لا تستقل وحدها بالتشريع، لكن تأتي فتستند على إيه؟ على الكتاب، تأتي فتستند على السنة. من الأدلة التبعية القياس، ومن الأدلة التبعية الإجماع. القياس يا أخواني كاشف لحكم الله تعالى، كاشف مش منشئ لحكم، كاشف لحكم الله تعالى في الفرع. طب أنا مش فاهم، خذ فرعا وتعالى معي نتكلم. الآن كثر في الناس وللأسف الشديد، طبعا ليس فيكم، لكن في الدهماء، أي دهماء؟ الذين لا يرجون الله ورسوله، أنهم يدخنون أو يشربون البنجو. طب أنا أريد أن أعرف حكم هذا المشروب. طب تعال بقى، سأرد الأمر للكتاب والسنة. طيب كيف؟ أقول تعالى، قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أقول هي خمر، تقول لي لا، أقول لك لا سأبين لك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر، يعني إيه؟ يعني كل ما أذهب العقل مع النشوة فهو الخمر، كل ما أذهب العقل يعني غيده مع النشوة. يعني إيه مع النشوة؟ يحدث في النفس طرب، يعني كانوا يقولون نشربها فتتركنا أسودة، بيشرب الخمر ويبقى فار، يفتكر نفسه إيه؟ أسد. غفير، يفتكر نفسه وزير، خلاص نشوة. يبقى اللي بيغيب العقل مع النشوة ده ايه؟ خمر. نقول اذا عندي اصل انا استند عليه، ايه هو؟ القرآن. وعندي علة موجودة في هذا النص، هذه هي العلة، خلاص يبقى عندي أصل وعلم، وعندي حكم شرعي اللي هو إيه؟ حرمة الخمر. أقول تعالى ننظر في الفرع هل تحققت فيه حكم الأصل أم لا. البانجو تغيب العقل مع النشوة. إذن هي خمر، إذن هي محرمة ويقام على شاربها حد شارب الخمر. اللي حصل هنا إيه يا إخواني؟ كشفت حكم الشرع في الفرع، لم آتي بحكم جديد. يبقى إذن عندي الكتاب والسنة أصلان، ويأتي كل دليل بعد ذلك مستند للكتاب والسنة. كذلك الإجماع يستند للإيه؟ للكتاب والسنة. خلاص؟ يعني إيه يستند للكتاب والسنة؟ مثلا أجمع الناس على أن حد الأمة، مين الأمة دي؟ ملك اليمين، على النصف من حد الحرة. يعني إن زنت الحد كم؟ 50. طيب نقول هذا الإجماع من أي شيء قلتموه؟ ها؟ من حديث ولا من قرآن؟ ها؟ ها؟ وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى استندوا لهذه الآية. يبقى إذن الإجماع أيضا يا أخواني إيه؟ مستند لإيه؟ لأصل، دليل أصلي. يبقى عندي أدلة أصلية وأدلة تبعية. لما أقول خطاب الله، كل الأدلة الأصلية والتبعية هي من خطاب الله تعالى. طب لماذا؟ لأن الدليل التبعي بنرده لإيه؟ للدليل الأصلي. ولو لم نجد له أصل يرتد إليه لرددناه على أصحابه. الآن القيام، طيب نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.